كيف رقبتك خاف على نفسك تقف متبنج لما مسلم Cause I'm on fire A deadly vampire Bring me fresh blood to my own empire بسمع نبض قلبك وانت واقف هناك بص في المراية مليش انعكاس النور هيجي عليا Time for me to go حطيني في التابوت صحوني بكرة يو طب بصوا انا هعمل معاكوا باتفاق بعتولي جثة كل يوم على قصري وانا كده مش هجيلكوا على بيوتكوا كل يوم مش هضطر افطر عليكوا وانتوا في عز النوم رفرف العباية في الهوا ام بلاش اتفرج عليا لما تحول الخفاش انا دراكولا انا ولقبي هو الكونت عليه بونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا انا من نار علشان كده مختلف عنكم وفي ناس بتقدرني علشان كده هي بتحضرني وعلى كده في شروط في علوم التلاصم والنجوم وفي يوم ساعة القمر المعلوم للمريخ هاتي والترنيخ وحطه في البطيخ وفي يوم ذات المحتوم حضرني صبي مغلوب على حظه كان مضروب وده عمره كان محتوم وهات رجل المعدة مع دم فرخة طهرة وادفنه تحت الشجرة واقطع لي ديل البقرة هطلعلك بس بشرط ان تكون روحك حجرة ودور اول شرط والشرط التاني حقلهولك شوخك انا كينوس عرفت تحل الطرقم ولا تحب احلهولك لو معرفتش تحل استنى شوية ميجي دورك من مش فاضي زي حالاتك ليك انت ومشكلاتك انا عندي دنيا تانية وانت رحت في داهية الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا الكونت دراكولا والجنة حد دراكولا ببن هروب مقولة هولا هولا Yeah.